الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، لازلنا في ذكر مفسدات الصيام، وذكرنا في اليومين السابقين الأكل والشرب وما يقوم مقامهما، وذكرنا الجماع، واليوم بإذن الله سوف نذكر الأمر الثالث، ألا هو من تعمد إخراج ما في بطنه من طعام أو شراب. فإن الإنسان متى ما تعمد إخراج ما في بطنه من الطعام أو من الشراب فإن هذا يفسد الصيام، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه الغي فلا شيء عليه. درع يعني من غير تعمد. قال: ومن استقى فليقضي، يعني إذا تعمد إفراغ ما في بطنه فليقضي، أي يقضي ذلك اليوم الذي تعمد. وغالبا يكون هذا بأسباب كثرة الأكل، فإن كثرة الأكل قد يؤثر على المعدة ولا يستطيع هضم الطعام، فيضطر اضطرارا إلى إخراج ما في بطنه. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، يعني لقيمات قليلة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، إذن يجعل ثلث من الطعام وثلث من الشراب وثلث للنفس للهواء. أما أنه يجعل المعدة كلها طعام وشراب فهذا عرضة للتقيؤ، ويقول أهل الطب: المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، أي غالب الأمراض تأتي من المعدة. لذلك من تعمد إفراغ ما في بطنه بسبب خلطه لأنواع الأطعمة فقد فسد صيامه. أما إذا أخرج ما يسمى بالغلس، الغلس يكون بقايا طعام تخرج من الإنسان بغير شعور، تفرز المعدة بقايا طعام يسمى الغلس، فإذا وصل إلى الفم لا بس أن يلفظه الغلس. أيضا البلغم، من كان به بلغم واضطر إلى إخراجه فلا بأس، فإن هذا لا يؤثر في صومه. أيضا إذا اضطر إلى عمل منظار مثلا في للمعدة أو للقالون، منظار مع الفم يدخل، فإن هذا لا يؤثر في الصوت كما قال العلماء، لأنه ليس طعام ولا شراب، لا يؤثر في صوم ابن آدم. يعني المنظار الذي يوضع فيه كأنه كاميرا يرون المعدة ويرون. فإذا تقي بسببه لا يضر، لأنه لم يتعمد ذلك، لم يتعمد ذلك. وقد نقل بعضهم الإجماع على أن من تقيم من غير عمد أو غلس أو أخرج البلغم فإن هذا صوم صحيح ولا شيء عليه. إنما الذي يفسد هو تعمد إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب وما يسمى بالتقيؤ. نعم. الغلس إذا وصل للفم لا يدخل، إذا أدخله لا بأس وإذا أخرجه أخر. أيضا إذا اضطر إلى علاج أسنانه، علاج أسنانه وخرج منه دم أو تقيأ أثناء العلاج، هذا أيضا لا يضره. إذا اضطر إلى علاج الأسنان إما خلع ضرس أو تركيب ضرس أو حشوة أو عصب ثم يعني اضطر إلى أنه يتقيأ بسببه أو خرج دم من فيه ولفظه فإن هذا لا يضر في الصيام والصيام صحيح. نعم. هذا هو يا إخوة الذي يفسد صوم ابن آدم إذا تعمد إخراج ما في بطنه من طعام أو شراب. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.